فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه أن الجن قتلوه لأنه بال في جحرهم؟ يروى هذا، كان سعد بن عبادة رضي الله عنه في الشام ومات فجأة، مات رضي الله عنه فجأة. يروى أن الجن قالت: قتلنا سعد بن عبادة، قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم تخطئ فؤاده. يقولون والسبب أنه بال في جحر، بال في جحر فأصابته الجن. الله أعلم. نعم.